يقول لماذا أورد ابن حجر في فتاوى الحديث أحاديث ضعيفة بل في بعض الأحيان موضوعة؟ لا يحضرني شيء في هذه المسألة ولعلنا نراجعها ويؤجل الإجابة إلى درس آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.